الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شرف الله ربكم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة التوحيد للإمام النقاني بشرح الشيخ البيجوري رضي الله تعالى عنهم. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسبما عرف. بعد أن ذكر الشيخ في البيتين السابقين على هذا البيت: والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فاعلما، ويرزق المكروه والمحرم. قال: في الاكتساب، لأن الاكتساب والتوكل يتصلان اتصالا وثيقا بالرزق. قال بعد البيتين: في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسبما عرف. قوله في الاكتساب والتوكل اختلف، أي اختلف في أفضلية الاكتساب وأفضلية التوكل، اختلف العلماء. فالخلاف إنما هو في الأفضلية، فرجح قوم الاكتساب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح، ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة ونحو ذلك. هذا هو الاكتساب، يعني الأخذ بإيه؟ بالأسباب. بل وإنما رجحوا الاكتساب، يعني العلماء الذين رجحوا الاكتساب، قال: لما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس. ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم، مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. حجة من رجح الاكتساب على التوكل، يعني هذه هي الأسباب. فالاكتساب هو مباشرة الأسباب بالاختيار، يعني أن يذهب الرجل إلى السوق ليبيع ويشتري ويكري ويكتري، ويباشر جميع الأسباب التي أحلها الله تبارك وتعالى، وكتعاطي الدواء. هذا لون من ألوان الاكتساب بالاختيار، يذهب إلى الطبيب إذا كان مريضا ويأخذ الدواء. رجحوه لماذا؟ رجحوا الاكتساب لما فيه من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس. يعني المكتسب طبعا يكتسب مالا، يربح مالا، فيكف نفسه عن أن تتطلع لما في أيدي الناس. لأن الإنسان ممكن حينما لا يكون معه مال ينظر إلى ما في يد غيره، لكن إذا كان في جيبه المال لا ينظر إلى مال أحد. فهنا فيه يعني فيه تربية للنفس، تربية يكف النفس على التطلع لما في أيدي الناس، ما في أيدي الناس. سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه قال: مكثت سنة كاملة أفعل كما يفعل أو كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أتصدق بجميع ما في البيت حتى المخيار حتى الإبرة، بل حتى إني كنت أمسك سمعة وأبحث عن أي شيء في البيت موجود لأتصدق كل يوم رضي الله عنه. لا يبقي شيئا في بيت، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء. قال: مكثت سنة كاملة وأنا أجاهد نفسي حتى أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال لي: يا عبد الوهاب اترك شيئا في البيت لغد، اترك شيئا في البيت لغد حتى تقطع طمع نفسك في غد. يعني حتى النفس لا تتطلع إلى غد ولا تحمل هما لغد. يعني حينما يكون المنزل فيه شيء هينفق، يبقى هنا ده بيقطع على الشيطان الوسوسة، يجي يقول له: ايه طب هتعمل ايه بكرة؟ طب ممكن محدش يجيب لك حاجة، يفضل ايه يشغله حتى وهو يظن. اديك ايه اخرجت كل ما عندك، طب انت تضمن غدا في ايه؟ طبعا في توكل على الله وحسن توكل مع العارفين، لكن مهما يكن لا يصل اليقين عند العبد المؤمن العادي كيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش مقارنة يعني بين اليقين واليقين. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الدواء او العلاج المسكن، ان هو يسكن حاجة في القلب فطرية موجودة ما يقدرش هو يسيطر عليها، خلاص يعني يجعل شيئا لغدا حتى لا يوسوس إليه الشيطان بماذا يأكل أو ماذا يشرب أو ماذا يلبس في الغد. يبقى كده إيه قفل الباب عليه. قال: مكثت سنة كاملة على هذا الحال، كلون من ألوان الثقة واليقين في الله تبارك وتعالى. وكان هيمشي كده لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امره ان يبقي شيئا في بيته حتى لا تتطلع نفسه الى غد وماذا سيكتب في غد. فهنا برضو فيه كف النفس على التطلع لما في ايدي الناس ولما في غد، حينما يباشر المسلم الأسباب يأخذ بالأسباب. وفيه كذلك منع النفس من الخضوع للخلق، منع النفس من الخضوع للخلق والتذلل بين أيديهم، لأنه يعني صاحب الحاجة يعني قد يتذلل للناس حينما يقع في الاضطرار. فالضرورة طبعا تجعله قد يسأل ايه الناس، لكن حينما يكون مكتسبا وصاحب صنعة او صاحب تجارة يكون ايه غنيا عن الناس. قال: مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله، يعني مباشرة الأسباب طبعا ايه ينفع نفسه وينفع غيره المتسبب يقضي حوائج الناس والناس يقضون حوائجه. وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده، يبقى فيه توسعة. ولذلك التاجر مثلا حينما يكون صاحب مال يتاجر تجده إيه؟ يعني يوسع على العاملين الذين يعملون عنده عمال، يعني يجيب سيارة، يجيب حمالين، ويجيب سواقين، ويجيب وزانين، كل ده ايه؟ توسعة على عباد الله. يعني هو شخص بماله وينتفع منه مثلا 10 أشخاص، قد يكون 20 شخصا، الذي يفتح مثلا مصنعا او يعمل مزرعة ممكن يبقى عنده 300 عامل يأكلون ايه من ماله. فبرضو دي ايه حيازة منصب التوسعة على عباد الله. وتاني قال ومواساة المحتاجين، لانه هيخرج ايه؟ يخرج الزكاة، فيوسع على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويصل الرحم بتوفيق الله تعالى. يعني حينما ايه يخرج ماله يبحث عما قال الله، يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يبقى ده برضو ايه فائدة من فوائد الاكتساب، هذه فائدة من فوائد الاكتساب ومراعاة الأخذ بالأسباب. دي حجة من رجح الاكتساب على التوكل، قال ورجح قوم التوكل. جماعة طبعا برضو من العلماء، بل وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها. رجح قوم التوكل، وهو ايه اللي هو ايه تفويض الأمر إلى الوكيل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن منها. وإنما رجحوا التوكل على الاكتساب لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والإنصاف والاقتصاد بالرغبة إلى الله والوثوق بما عنده، مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال والمحاسبة عليه. انظر ولكل وجهة، ولكل وجهة. يبقى إذن رجح قوم التوكل على الله، معنى التوكل اللي هو ايه الاعتماد على الله مطلقا، وهو يسموه العلماء علماء السلوك أو علماء الأخلاق يسمونه التجريد. التجريد اللي اشار اليه الشيخ ابن عطال السكندري في الحكم لما قال ايه ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية. من الشهوة الخفية، الشهوة الباطنية، أنت جعلك الله في الأسباب مزارعا تاجرا صانعا أي شيء من إيه من أنواع الاكتساب. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب. التجريد معناها التوكل والاعتماد على الله والانقطاع إلى الطاعة مع الثقة في رزق الله سبحانه وتعالى، تسمى التجريد. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية، يعني جعلك الله في المتجردين يرزقك من حيث لا تحتسب. يبقى إذن لو تطلعت للأسباب يبقى ده انحطاط عن الهمة، الهمة العالية، يعني إذا فرغك الله له وكنت من المتفرغين المتجردين لله يبقى لا تتطلع إلى الأسباب، لأن ده يعتبر انحطاط عن الهمة العالية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام العباد فيما أراد، أقام العباد فيما أراد، يعني والأرزاق نفسها جعلها بسبب ومن غير سبب. عشان تقول طب أهل التجريد دول هياكلوا منين؟ لا، والقرآن قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، لازم تؤمن بهذا. هناك في قصة سيدة مريم تفالت سيدنا زكريا لها أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شفت التجريد اهو. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وبعدين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير حساب معلوم، بغير سبب، بغير إيه؟ سبب. ولذلك الإمام الشافعي قال إيه رضي الله عنه في أبياته؟ بل مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاء ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وأرزاق لنا متفرقات. ده الشاهد معانا، ده الشاهد، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأتيه منا أتاه. يبقى هناك أرزاق تأتي إليك يسوقها الله، وأرزاق أنت تذهب إليه، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها. رزق يطلبه ورزق تطلبه، كيف؟ أهو خذ مثلا من قصة إيه سيدنا زكريا مع السيدة مريم. ولذلك يعني لما سيدنا زكريا قال هنالك دعا زكريا ربه، لأنه كان تجاوز الثمانين ومراته تجاوزت الثمانين وهي أصلا عقيم، هي أصلا لا تلد. سبحان الله، من ناحيتين يعني فيها يعني سببان، عاقر لا تلد أصلا ويائسة من الحيض تجاوزت الثمانين، استمع فيها ايه؟ سببان مانعان من الحمل. لكن لما شاف الرزق عند السيدة مريم بدون حساب قال خلاص يا رب، يبقى كده اديني ولد عاد. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. طبعا دعاء الانبياء لا يرد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصحابة. خلي بالك قضية، يبقى لابد في العقيدة الإسلامية أن يعتقد المسلم أن الله يرزقه بسبب ومن غير سبب، رزق يطلبه ورزق تطلبه، بدليل الآية دي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله سبحان الله. يبقى أهل الأسباب وأهل التدريج. أهل الأسباب أناس أقامهم في الأسباب وأناس أقامهم في التدريج. لذلك بعض الصالحين كان في مسجد متدرج، فالإمام إمام المسجد سأله بعد الصلاة قال له يا فلان من أين تأكل؟ لما جه إيه مستمر في المسجد من أهل التجريد هو، قال له انتظر حتى أعيد الصلاة خلفك لأنك تشك في الرازق سبحانه وتعالى. وده سؤال ايه من اين تاكل؟ زي ما انت بتاكل. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني انا شايف من قدامك باكل واشرب وعايش ولابس، يعني مفيش حاجه نقصان، يعني تسالني ليه هذا السؤال من اين اكل؟ القران قال كلوا واشربوا من رزق الله. سبحان الله. وقال فابتغوا عند الله الرزق سبحانه وتعالى، يبقى الرزق من عنده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. شوف القضية ازاي، قضية عقدية اصلا. يعني التوكل ده من اعمال القلوب مش من اعمال الجوارح. اللي بعد فهنا بعض العلماء رجح التوكل طبعا، بس ايه لمن يقدر عليه، لمن يقدر عليه، وهو الاعتماد عليه سبحانه وقطع النظر عن الاسباب مع التمكن منها. يعني هو يقدر على السبب ولكن يقينه أقوى من السبب فيترك السبب سبحان الله. قال وإنما رجحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى، عشان ما ينفقش وقت من الأوقات في غير الطاعة، لأن أهل التجريد يعني لا يغفلون عن الله تعالى، عبادة مستمرة. والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده. يعني إيه؟ ولله خزائن السماوات والأرض، إذا احتاج شيئا سأل الله تعالى فيعطيه الله، لأن دعوة إيه؟ مستجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سبحانه وتعالى. أنا حكيت لكم قصة الرجل الذي كان يعبد صنما في الجبل، ومر عليه سيدنا عبد الله بن مبارك وقافلة الحج اللي كان يحج بها كل عام، كان يأخذ تلاميذه من كرمه ياخذهم وينفق عليهم كمان، عدوا على الايه الذي يعبد الصنم هذا. قال له هذا لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقعد ايه يعزو لغاية ما ايه يعني عرفوا الحق، عشان قياما بالامر المعروف عن المكر. فالرجل طبعا ايه يعني تركه متفكرا، سيدنا عبد الله المبارك يعني يتفكر ويتدبر فيما قلت له. فتبع سيد القافلة تبع سيدنا عبد الله المبارك والقافلة مشى معاه. سيدنا عبد الله المبارك طبعا ما سمعش منه حاجة، جاء عند حدود الحرم قال لي يا هذا إما أن تسلم وتقول لا إله إلا الله، وإما إن رأيناك في الحرم أنكرنا عليك، لأن هذا المكان لا يجوز دخوله لغير المسلم. يعني بدل ما يقول له هنضربك مثلا أو نطردك قال له أنكرنا عليك. فدخلوا هم الحرم حدود الحرم وتركوه خارج الحرم، خارج ايه؟ أرض الحرم، لأن الحرم طبعا مش المسجد الحرام، لا ده قبل الحرم المسافات، يعني احيانا 10 كيلو احيانا 16 كيلو احيانا 24 كيلو على حسب ايه الاتجاهات. فتركوه على حدود الحرم ودخل. فالرجل طبعا ايه دخل متخفيا، يعني تقول يعني ايه لبس ملابس الاحرام، قال او لبس ملابس الاحرام علشان محدش هيرضى يدخله الا بهذا او هيشك فيه يقول له انت مسلم او غير مسلم. فهو طبعا ايه لبس ملابس الاحرام ودخل متخفيا. فرآه سيدنا عبد الله المبارك في الطواف يطوف، قال له انت فلان؟ قال نعم. عرف شكله واسمه، قال له ما الذي ادخلك الحرم؟ ما الذي ادخلك الحرم؟ قال دخلت متخفيا بملابس الاحرام. قال فلما وقع نظري على الكعبة لم اجد في شعرة تحن الى الشرك، يعني قلبي وحد، يعني قال لا اله الا الله، يعني زي ما تقول ايه حب الصنم اللي كان بيعبده وعامله اله ذهب عنه ونور قلبه ايه توحيد الله تبارك لما وقع بصره على الكعبة. قال فانا شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سيدنا عبد الله المبارك كريم جدا، حتى انه كان يجمع الاموال من تلاميذه ويكتب ياخذ ايه من كل واحد السرة بتاعته ويكتب على هاتف، ولما هاتف ايه زي الجمعية يعني هاتف. لا ده هو من كرمه، هو بيصرف من عنده، يعني كان ينفق على ينفق ماله، يعني كان تاجرا ينفق ماله على البها، يجاهد عاما ويحج عاما وينفق على من يحج معه، ياخذ السرر وينفق، هو يوهمهم ان هو بينفق من السره من السرر، كيف ازاي عشان هم يشرب بعد ما يرجع يدي كل واحد سرته على هسمه رضي الله عنه. فهو راح عامل سره للرجل، قال له خذ هذه النفقه استعن بها، ده الشاهد يعني استعن بها على ما انت فيه. فراح جاي لسيدنا عبد الله المبارك ايه؟ قال له كان يرزقني وانا اعبد غيره، فكيف بعد ان عرفته؟ كان يرزقني وانا اعبد غيره، بعض الصنم هو بيرزقني فكيف بعد ان عرفته؟ عايز يقول يعني فان احتجت الى شيء سالته، انما انا المخلوق ده مش عايز، يعني مش عايز اخذ حاجه من المخلوق، لان هو يعني زي ما تقول تعلم هو اليقين، هو تعلم اليقين من ايام الشرك لما كان بيعبد الصنم ويرزقه الله سبحانه الحليم الذي لا يعجز سبحانه وتعالى. فلما اسلم من باب اولى طبعا ايه ده الرزق هيزيد كمان، وبعدين لو احتاج هو في الحرم، وفي الحرم طبعا لا يرد الدعاء، يسأل الله تعالى فيعطي. مش قاعد سيدنا أبو ذر شهر كامل تحت ستار الكعبة، ما كان جاي يطلب النبي عليه السلام. قصة إسلام سيدنا أبو ذر في صحيح مسلم، قاعد تحت ستار شهر كامل وهو يشرب ماء زمزم فقط، كل ما يجوع يشرب من زمزم. لما انتمي لما سأل النبي عليه السلام يعني ماذا تصنع، ماذا كنت تصنع في هذا الشهر، يعني قال كنت يا رسول الله يعني أكون تحت ستار الكعبة، فإذا جعت أو عطشت شربت من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني، يعني إيه بطن من السمن اتنمت سمن على ماء زمزم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم، وإنها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. هزمة جبريل أي ضربة رجله أو عكبه في الأرض لسيدنا إسماعيل. نشوف حسن التوكل برضو من سيدنا أبي ذر من غير أسبابه، يأكل ويشرب من ذنب، يجوع يشرب ذنب، هو مشروع عادل. كل ما يدق فيه يمسك زمزم ويشرب، يشرب يا طش يشرب ذنب سمن على ذنب شهر كامل. تعال اشرب انت ثلاث ايام مية بس انت كل لكن زمزم تغنيك، تغنيك عن الطعام والشرب. اهو رزق، هذا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله، هذا من رزق الله. انها طعام طعم وشفاء سق. يعني سيدنا ابو ذر عاش عليها شهرا كاملا، وسيدنا اسماعيل وامه عاشوا عليها لغاية ما القبائل جت عندهم وشاركوهم في ايه في هذا المال، في هذا الماء، يعني شربوا منه وعاشوا معهم عليه. هذا من رزق الله ايضا، خاصية جعلها الله في ماء زمزم من فضل الله تبارك وتعالى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يقين، هذا يقين، عشان النبي صلى الله عليه وسلم الماء زمزم لما شرب له. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الحنبلي قال كنت في الطواف يعني حبسني البول، البول شد عليا، قال فشربت ماء زمزم فذهب عني حصر البول. ومعروف في العلم التجريبي انه ماء زمزم دي قلوية، يعني الانسان يشربها تضر البول، يعني هي مضرة للبول. وهو طبعا مع يقينه وحسن توكله على الله ويقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شربها، فشربها بنية ذهاب حصر البول فذهب عنه ولم لم يخرج الوضوء، ذهب عنه. سبحان الله، هذا هو الوثوق بما عند الله، الوثوق بما عند الله. قال ما حيازة مقام السلامة من فتنة المال والمحاسبة عليه. أهل التجريد طبعا إيه يسلمون من فتنة المال وكمان والمحاسبة عليه، من أين اكتسبت وفيما إيه أنفقت. دي من ضمن إيه مرجحات التوكل على الاكتساب. وقد أخرج القضاعي في مسند الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليه. هذا الحديث في مسند الشهاب، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل، قال: وهو ضعيف، يعني الرجل اللي ضعيف. من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة، ده اللي هو التجريد، الانقطاع إلى الله، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، ده اللي هو إيه؟ ده نوع مذموم، اللي هو لا شغل له إلا بالدنيا فقط، يعني لا يؤدي حقوق الله، وإنما هو خادم للدنيا وفقط. ولذلك قال: وكله الله إيه؟ وكله الله إليه، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليه، تعمل في اللي هي عايزاه. بل هو إيه؟ لا يبالي الله به في أي واد هلك، يعيش طبعا مشتت القلب، مشتت القلب، لأنه دخل تحت الدعاء النبوي، الدعاء لي في حديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص. قبلها: إن أعطي رضي وإن لم يعط فخر. دنيا، هو عبد الدنيا، هو ده هو المنقطع إليها. أن زي ما قال الشيخ ابن عطاء الله: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. فالانقطاع إليها حب وعبادة. وقال سليمان الخوار، وهو من العابدين الكبار في الشام من طبقة الأوزاعي، قال: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم، يعني ومن وسائر الناس لما أقل من الأمراء، وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، لأنه مالك خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فمن كان عبدا لله لم يكله الله إلى أحد سبحانه وتعالى. بل وفي شرح المصنف: ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وفي شرح المصنف: ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، يعني طبعا برضو حكاية الغني الشاكر والفقير الصابر دي قضية برضو تتصل بما نحن فيه. يعني هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر أفضل؟ يعني بعض العلماء قال الغني الشاكر وبعضهم قال الفقير الصابر. ولكل طبعا وجهة. عشان حكاية الغني الشاكر أفضل قالوا لأن نفعه متعدد. يعني ينفع نفسه وينفع غيره. لكن الفقير الصابر لا ينفع إلا نفسه. لا ينفع إلا نفسه. لكن بعض العلماء قالوا الفقير الصابر أفضل. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى. خير بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا. يعني فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا. قال والله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأحسن. لأنه يعني خير صلى الله عليه وسلم أن تكون له جبال مكة ذهبا فأبى صلى الله عليه وسلم وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وسألت وإذا شبعت حمدتك وشكرت. هكذا اختار صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ في الاكتساب والتوكل اختلف والراجح التفصيل حسبنا عرف. يعني ذهب قوم الى ان الاكتساب افضل وقوم الى ان التوكل افضل ولكن الراجح التفصيل حسبنا عرف. اي والراجح القول بالتفصيل حسبما عرف من كتب القوم كالإحياء لأبي حامد الغزالي رضي الله عنه والرسالة القشيري. طبعا الإمام القشيري والإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه يعني الإمام أبو حامد له الإحياء والرسالة للإمام القشيري. والعلماء دايما يوصون بقراءة هذين الكتابين لأنهما من أصول التصوف الإسلامي الصحيح. ولذلك قالوا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. فليس من الأحياء. وقالوا لو ذهبت كتب الإسلام وبقي الإحياء قال لأغنى عما ذهب. يعني لأغنى عما ذهب من الكتب. إزاي؟ ولذلك الشيخ المراغي الشيخ الأزهر لما كان رايح السودان مبعوث سأله الشيخ محمد عبده ما معك من الكتب يا شيخ محمد؟ الشيخ محمد مصطفى المراغي معك يا شيخ محمد وانت رايح؟ قال له معي كتاب كذا وكذا وكذا. أخذ يعدد له الكتب. قال أنا معك الإحياء إحياء علوم الدين من غزور. قال له ليس معي. قال له ما معك شيء؟ قال له ما معك ما دام معكش الإحياء يبقى معكش لأنه طبعا لم يكتب مثل هذا الكتاب. والجهلاء يحذرون الناس من قراءته. ليه؟ علشان الإمام أبو حامد من الصوفي. ما دام صوفي يبقى يرد وعلمه يرد ده جهل. وهم حينما يكتبون يسرقون منه يستركون منه الكلام والعبارات ولا ينتبون إليه. ما يقدرش يقول قال الإمام أبو حامد الغزالي، لأنه بيحذر منه، فتحذر منه وتترك منه يا حرام لا حرام. يعني تقرأ العبارة بتاعت الشيخ أبو حامد ثم تقول فيه لا، عشان هو طبعا إيه مش عايز يتناقض، فإزاي أنا بحذر منه وآخذ منه؟ أنت كده حرام وخائن الأمانة، خائن أمانة العلم. كفاية عليك إنك أنت إيه صاحب هوى، يعني أنت عارف إنه كلامه زي المراهم الشافية الأدوية النافعة، بدليل إنك أنت تاخذ منه، تاخذ منه وتنسب إليك أنت. طب كيف؟ أنت داخل تحت قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمثابة من العذاب ولهم عذاب. ما انت دخلت خط تاني يا حرام. هنا عاد ايه الشيخ ناجل عن الامام ابي حامد الامام القشيري رضي الله عنهم، قال وحاصل التفصيل انهما يختلفان باختلاف احوال الناس، بل فمن يصبر عند ضيق معيشته بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال احد فالتوكل في حقه ارجح، بل لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها، ومن لم يكن كذلك ضعيف، بل فالاكتساب في حقه أرجح حذرا من التسخط وعدم الرضا وعدم الصبر، بل ربما وجب الاكتساب في حقه. وهكذا كله وهذا كله إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب، كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه، بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكسب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. عشان نجرب طبعا المعاني، إن القضية دي زي قضية التداوي وترك التداوي، لما احنا تحدثنا عنها فين؟ في شرح حديث الامام مسلم ان هو ايه يدخل الجنة من امتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يرقون أحدا يعني لا يداوون أحدا، لا يرقون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بحسن توكلهم، ولا يكتوون، خلي بالك يعني يتركون ايه سبب الدواء، يتركون التداوي ولو بالرقية، لا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى تداوى عليه الصلاة والسلام لما لدغته العقرب في رجله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقال لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره اقتلوها في الحل والحرم صلى الله عليه وسلم دعا بماء وملح ووضعه على مكان اللدغة وقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يبقى تداوى بالدواء الحسي والدواء المعنوي تداوى بالرقية قراءة القرآن وتداوى بالدواء بالسبب العادي اللي هو الماء والملح لأن الملح له خاصية في جذب السموم وإبطال مفعولها القضية دي زي دي بالضبط طب اللي يخش الجنة بغير حساب يبقى لا يرقي أحدا ولا يكتوي ولا يتشائم هدى التوكل ده قالوا لمن يقدر عليه يعني اللي عنده يقين شديد ويصبر على المرض ولا يتداوى ولا يكتوي ولا يطلب رقية من احد يبقى خليه في الايه في هذه الحال حتى يدخل الجنة بغير حساب واللي ما يقدرش طبعا يعني يخاف طبعا وعنده ضعف ممكن يعني يفقد الصبر يبقى خلاص يأخذ ايه يأخذ بالأسباب ويتداوى والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى مراعاة لحال الضعيف مراعاة لحال علشان محدش ايه يعني يقول له انت تداويت ليه تداويت يعني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم ينزل داء الا انزل له دواء تتداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام روايات كثيرة في هذا يعني وهو تداوى صلى الله عليه وسلم يعني علشان الامة تقتدي به تشريعا لنا ومراعاة لحال الضعفاء اللي ميقدروش على اللي هو حسن التوكل يعني الناس طبعا تختلف هم درجات عند الله الناس درجات يعني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك او كان في الصوم يترك الطعام والشراب يوما ويومين وثلاثة وأربعة الصحابة طبعا أهل القوة واليقين كانوا يريدون إيه أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرد يعني أرادوا المواصلة كما في البخاري أرادوا المواصلة فنهاهم عن الوصال نهى عن الوصال قال من كان مواصلا أو من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر بس يعني يجي عند السحر قبل الفجر كده بساعة ساعتين يواصل يعني يواصل من المغرب إلى إيه إلى السحر لكن ما يواصلش إيه يومين أو ثلاثة أو أربعة زي ما أنا بواصل لا قالوا إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم سيد الموقنين وسيد أهل اليقين عليه الصلاة والسلام لكن حينما يفعل شيئا تشريعا لنا مراعاة لنا فهو طبعا الإمام أبو جعفر الطبري ومن وافقه من العلماء قالوا انه ايه الاكتساب شيء والتوكل شيء اخر، اما مكتسب متجرد اما صاحب سبب واما متجرد من السبب، يعني اهل التجريد واهل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها في ايه في كلام الشيخ ابن عطاء الله السكندري، هي ارادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يعني ما تطلبش باب من العبادة وربنا سد عليه خوفا من العجب والغرور، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية، يعني عايز يقول ايه ترضى بما اقامك الله فيه. خلي بالك فيه اناس اقامهم الله في التجريد وهم كل وهم كل، زي سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه، سيدنا الشيخ قال عليه من كان يلقى ما يريد بداره في كل عام، يعني كان يلقى ما يريد في بيته كفاية العام كله كان يجد في بيته، ليه؟ لأنه هو من أهل التجريد، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويلقى ما يريد في داره في كل عام، وهذا من أهل إيه؟ من أهل التجريد. وهناك كثير جدا من السلف الصالح من كانوا كذلك، دول طبعا أهل الخلوات وأهل الأوراد باستمرار أقامهم الله هكذا، ما تقولش كيف، لا ده نوع من إيه من تقسيم الله تبارك وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أقامهم الله لطاعته وأعطاهم ما يكفيهم من رزقه حتى لا يسألوا الناس ولا يذلوا أنفسهم لهم. يبقى هنا دي على طريقة أبي جعفر الطبري إنه المتجردين المتوكلين شيء وإن المتسببين شيء آخر، لكن على طريقة الجمهور على طريقة الجمهور أن التوكل لا ينافي الكف الأخذ بالإيه بالأسباب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة هي طريقة الايه طريقة أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، إن هو معنى التوكل الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الرزق وخلق السبب الموصل إليه سبحانه وتعالى، يعني السيدة مريم السيدة مريم حينما حملت بسيدنا عيسى عليه السلام من غير ايه من غير سبب اللي هو الزواج بالقدرة كن فيكون، وقد خلق الله الامور جميعها واسبابها كما قال الشيخ والكل خلق بحكمة، يعني حينما قال عنها القرآن: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني. فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني. ليه؟ لأنه ده شيء من الله من فعله من فعله، يعني زي ما حملتي من غير سبب، يعني برضو حتى الرزق هيأتيك أيضا من غير حساب. فأمرها بإيه؟ علشان يعرفها أن ده شيء من الله، زي ما حملت من غير زواج الرزق يأتيك من غير سبب. جنبها جزء ناشف يابس لا ساق له ولا جريد ولا صباط ولا أي شيء، وهز إليك بجزء النخل وساقط عليك رطبا جميل في الحال، يعني هزت الايه فنزل الرطب عليه، واجر الله تحتها ايه السري اللي هو النهر الصغير عشان تشرب. شوف الرزق من غير ايه، من غير طاعات الاسباب. شوف من الجزء انزل الله ايه رطبا جميلا، وهزي إليك بجذع النخل وساقط عليك رطبا جميلا، يعني رطب يبنى في الحال ويؤكل. فكلي واشربي وقري عينا، اتبسط يعني اتبسط. فكلي تاكل من الرطب وتشرب من الايه الشرير نهر. ده دليل على ايه؟ على ان الله يرزق الذين تجردوا لعبادة الله تعالى، لأن هي أساسا السيدة مريم نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس. وكلمة مريم بالعبرانية معناها إيه؟ العابدة. ولذلك قال: وإني سميتها مريم. فترجمت مريم بالعبرانية يعني العابدة المتجردة لإيه؟ للعبادة. ولذلك شوف ربنا اداها ولد من غير سبب، واداها رزق لما كان بياكلها سيدنا زكريا من غير سبب، فعزت تولد رزقها من غير سبب، يعني من غير سعي فرحت فين ما مكان. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، يعني بعيدا عن الناس وبعيدا عن بيت المقدس. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا، يعني عايز تشربي المية تحتك، يعني كمان مش هتروح هنا ولا هنا، قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا صغيرا لتشربي منه. عايزة تاكل كمان وهزي إليك الجذع النخلة اللي جارها كمان مسنود عليه، تهزيه كده يديكي في الحال إيه؟ نعم؟ أيوه كان ممكن، لكن يعني قال ولو شاء، بس يعني هو سبب بسيط، ده تعليم لينا بس، هذا تعليم لنا. لكن ممكن ايه؟ لما هو اجرى النهر من غير حفر، واخد بالك؟ ها، لكن هو من الله سبحانه، لان الجزء ده اصلا ميت، يعني الهز ده ايه؟ العلماء قالوا عليه يعني ان هو لون من الوان الاسباب، لكن مش هو السبب اللي يجيب الرزق، لا مش هو، يعني ليس سعيا يعني، انما هو مجرد يعني تعليل للأمة يعني، علشان لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولو شاء أن تدنيه من غير هزة، ولكن لكل شيء، ولكن كل شيء له سبب، هو سبب بس، لكن إيه؟ مش هو السبب اللي هو فيه السعي، زي ما احنا مثلا نروح هنا وهنا، لا، يعني الأمر كله بكفالة الله تعالى له سبحانه وتعالى. ها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عيني. سبحان الله. يبقى هنا حقيقة التوكل الثقة في الله والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب. قال الإمام الغزالي أبو حامد رضي الله عنه: أخذ الزاد في السفر بنية عون المسلم أفضل. بنية عون يعني بنية إعانة المسلم على السفر، يعني يعني الذي يسافر، خصوصا طبعا السفر في الزمن الأول كان في البراري والقفار، يعني لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، فهو بيأخذ معه الماء ويأخذ معه الزاد عشان يستعين به على المشي. قال إيه؟ والأفضل تركه لمنفرد وحده يعني، لكن دوكها بنية عون المسلم لأنه هو معاه ناس ثاني فما يملكش قلوبهم هل يحسنون التوكل على الله أو لا، وبيأخذ لأجل إيه؟ لأجل إعانة غيره. قال والأفضل تركه لمنفرد قوي القلب يشغله الزاد عن عبادة الله تعالى. قال وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يحملون الزاد بنيات الخير لا لميل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالى. قال والمعتبر القصد. قال فكم حامل الزاد يحمل زاد وقلبه مع الله، وكم تارك الزاد وقلبه مع الزاد. شوف كلام أبي حامد رضي الله عنه. قال والدخول في البوادي بلا زاد توكلا بدعة لم تنقل عن أحد من السلف لأنه مخاطرة بالروح، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن. يعني الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون الزاد بنيات الخير اللي هي نية ايه؟ نية إعانة الغير، يعني الإنسان يأكل الطعام بنية التقوي به على طاعة الله تبارك وتعالى، وبنية عدم إلقاء النفس إلى التهلكة. وده لون من ألوان حسن التوكل على الله، حسن التوكل على الله، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل فكان حامل زاد وقلبه مع الله، يعني لا يعتمد على الزاد وإنما يعتمد على الله الحي القيوم. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وكم تارك زاد وقلبه مع الزاد، يعني قلبه مع الطعام والشراب. فالمقصود من قضية الاكتساب والتوكل دي، المقصود فصل الايه؟ يعني فصل الفصل بين السبب والتوكل، يعني الحاصل في المسألة أن المسلم لا يعتمد على السبب، يعني إذا أخذ في السبب يبقى ده امتثال لأمر الله تعالى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني هو يمتثل هذا الأمر ليصلي وينتشر يطلب الرزق، لأن الله قال وابتغوا من فضل الله، هيطلب الرزق من الله بالأخذ بالأسباب، لكن مع عدم الاعتماد على السبب، يعني لا يعتمد على السبب بمعنى يتوكل على السبب، لا، وإنما التوكل يكون على الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قد يكون معه المال ويموت، يعني أحيانا مثلا واحد جعان وعطشان ومعه مال ولا يجد ما يشتريه من الطعام والشراب، يبقى مات ومعه ايه؟ ومعه المال. ليه؟ لأن الله أراد له أن يموت سبحانه وتعالى، ولو شاء الله أن ينقذه من غير مال لأنقذه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني شوف الرجل الذي كان مسافرا ومعه الناقة وعليها الزاد وذهب أخذ يبحث عنها ولكن دون جدوى، أيقن إيه؟ أيقن بالموت، فاضطجع تحت إيه؟ ظل الشجرة فنام، قال خلاص إحنا نموت تحت الشجرة دي مش فايدة، فانتبه فإذا بها إيه؟ قائمة الناقة وعليها الزاد موجودة، من شدة فرحه طبعا إيه؟ قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ إيه؟ من شدة الفرح، لأن واحد أيقن بالموت ثم وجد إيه؟ الحياة، فأخطأ إيه؟ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من إيه؟ من شدة الفرح. يعني لكن من الذي رد عليه الضالة؟ الله. شفت ازاي؟ هو الذي رد عليه ضالته. يعني ولذلك الحديث الانسان اذا ضاع منه شيء من مال او غيره يصلي ركعتين ويلجأ الى الله، ده من باب حسن التوكل عليه، يقول اللهم يا هادي الضلال وراد الضاله اردد علي ضالتي فانها من عطائك وفضلك. فالرجل ده طبعا اللي هو كان في القفار ده ومسافر ما عندوش حاجه الا التفويض الى الله، فوض الامر الى الله وايقن بالموت، ولكن لسه الاجل ممتد، ولذلك رد الله عليه ضالته. واحد تاني من الصالحين، شوف برضو أصابه الجوع والعطش، قال وأيقن بالموت، قال أقرأ سورة ياسين لأنها كما ورد في السنة لما قرأت له، ياسين لما قرأت له، فقرأ ياسين بنية ايه؟ ان يرزقه الله طعاما وشرابا، قوة اليقين، من فقرأ ياسين قال وعلى نهايتها سمع صوتا في الشجرة، وقع تحت الشجرة سمع صوت كده يعني خشخشة كده. قال فالتفت، قال فوجد رغيفين كأنهما أخرجا من تنور وبطيخة باردة. قال فأكلت الرغيفين والبطيخة ثم وصلت المسيرة. رزقه الله بإيه؟ بالقرآن، بالقرآن ياسين لما قرأت له. كلوا واشربوا من رزق الله، هذا رزق الله، هو الذي يسوقه، يسوقه إليه. ما تفكرش بالسبب يعني كيف يصل إليك الرزق، لا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام من ضل له شيء، من ضل له شيء فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله تعالى عبادا لا نراهم، يعني من الملائكة أو من الجن المؤمن. طبعا يأتون إليه، يرسلهم الله إليه ويغيثونه، هذا حديث صحيح وارد في السنن القولية، يعني الإمام النووي ذكره في الأذكار، والإمام ابن الجزري في تحفة الذاكرين، وابن السني في عالم اليوم والليلة، مذكور في كتب السنن القولية. الإنسان يقول هذا يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، ثلاثة، فإن لله تعالى عبادا لا نرى. ليه؟ لأنه كله طبعا كله خلق الله أهم شيء، يعني محدش إيه بيعتقد أن أحدا يملك مع الله شيئا. ولذلك يقول يا عباد الله، يا عباد الله، قال فإن لله عبادا لا نراهم، لا نراهم، يعني جعلهم الله هكذا في الكون، جعلهم جنودا، زي ما أنزل الملائكة في بدر وفي أحد وفي حنين، يعني ولم يرهم أحد، ولم يرهم أحد، فإن لله عبادا لا نراهم. لكن الجاهل يقول لك ايه سؤال غير الله شرك، لا، انت تسأل المخلوق وتعلم في قلبك انه مخلوق مثلك، ملك او جن مؤمن. المهم ان الاغاثة هتيجي على ايه، على يد، والا كان لو سؤال المخلوق حرام، كان لو واحد مثلا غرقان في البحر، واحد معدى عليه حرام عليه يقول له ايه يا فلان اغثني، لا، هو بيطلب منه الاغاثة على انه مخلوق، مخلوق يكون سببا في الاغاثة فقط. ولذلك القرآن قال واما السائل فلا تنهر، يسألك، يسألك. ذو القرنين قال فأعينوني بقوة، يبقى فرق بين السؤال المخلوق وسؤال الله تعالى. سؤال المولى ده شيء طبعا لأنه على كل شيء قدير، لما سؤال المخلوق على أنه إيه مخلوق وسبب من الأسباب، يا فلان اقبل حاجة الفلانية، يا فلان افعل كذا، يا عباد الله أغيثوني. وعارف ان دول عباد الله مش آلهة شركاء لله، حد يقول كده، تقول يا عباد الله، يبقى عارف ان دول عباد خلقهم الله تعالى للإغاثة من الجنود اللي قال عليهم ربنا ايه وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحانه وتعالى. يعني السيدة هذا لما قالت هذا قصتها في البخاري قالت رايحة جاية، هي طبعا ايه متهيئ لها انه فيه نداء تسمع صوت لكن مش عارفة ايه هو الصوت، فتقول ايه ان كان عندك غواص فاغث، عارف النداء ايه مخلوق، ان كان عندك غواص فاغث يعني ان كنت تلك الاغاثة اغث. لما ايه شوف عاد حسن توكلها على الله رايحة جاية سبع مرات لغاية ما جاءها الغوث على يد مين سيدنا جبرائيل عليه السلام، ضرب الارض بعقبه نبعت الايه المي. يعني شوف هي طبعا ايه مع حسن توكلها على الله، خلي بالك يعني هي جمعت حسن التوكل مع الاخذ بالاسباب الغبية اللي احنا فيها ايه؟ يعني ساعة سيدنا ابراهيم جابها من العراق هي وولدها ومعهم جراب التمر وايه والماء، نفد الماء ونفد التمر. طيب والصبي تلوى من الجوع، وهي لما تبقى جعانة ميبقاش فيه لبن يبقى عاد ايه. طبعا سيدنا ابراهيم لما مشى وضعهم عند البيت عند الاكمة العالية دي ومشى، قالت له ايه الى من تتركنا ها هنا، لم يرد. بعدين قالت له كلمة واحدة الله امرك بهذا، قال نعم. بس خلاص هي عايزة توصل للنقطة دي الله امرك بهذا، قال نعم. قالت اذا لن يضيعني، استعملت ايه النفي المؤبد لن نفي مؤبد لن يضيعني خلاص، هي عاد عندها اليقين ده. ساعة ما نفد جراب التمر والسقاء سقاء الماء اللي زي الزمزمية كده بدأت ايه تاخذ الأجزاء عنه، الصفا عالية لأنه هي في وادي منخفض، البيت الحرام أو الكعبة يعني زي ايده كده خمس جبال حواليها عاليين وايه وهو زي النقرة منخفض جدا، عايزة حاجة عالية هي عشان تشوف في هناك فينا حوالينا الرحلة ولا ايه. فقعدت ايه تطلع على الصفا وتبص مفيش حد، تنزل في الوادي وتروح على المروة وتنظر مفيش، ايوه هي يعني تبحث عن زي ما تقول ايه غوث يغيثها، هو لسه تسمع اصوات الانسان لما يبقى محتاج لحد يعني يسمع حاجات واصوات، هي تقول طبعا ايه مش شايف حد، قالت ان كان عندك غواص فاغث. لما تمت السبعه اشواط سكت سيدنا اسماعيل اللي هو مال ايه يبكي من شده الجوع والعطش، فلقيت الايه الميه حواليه كده سايح في الارض، عرفت انه ايه جاء الفرج، قالت تقول لها زمي عاد ايه تلمها بيديها كده كان من الذم وهو التضييق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان هاجر قالت لها اي للبئر زمي لكانت زمزم ماء معينا، يعني كان يبقى بحر هتفضل ايه تفور وتتكاثر حتى تكون ماء كثيرا. لكن هي أمرتها بالذم، ذم ذم ذمي ذمي، يعني تضيقي، عايزة تحصرها هي لأنه وادي، فلو قعدت تفور هتغرق هي والولد. برضه مش عايزاها ايه، مش عايزاها تكتر عليها علشان كده هتحرج هي، هتروح فين؟ عايزة تبقى في هذا المكان، فأمرتها بالتجمع، ذمي ذمي، يعني كوني في مكان ضيق، فصارت بئرا، صارت بئرا، خلاص. طبعا جاءتها بعد كده قبيلة جرهم وشاركتها في الايه، في في الانتفاع فقط، قالت لكن لا حق لكم في المال، فأقاموا معها يعني مع الانتفاع بالمال فقط، لكن لا ملك لهم في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم، وإنها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، خاصة هزمة جبريل أي ضربة رجله أو عقبه الأرض. فنبعت، شوف إلى الآن المواتير شغال عليها 24 ساعة ولا تنضب أبدا، يعني أي بير ثاني في العالم شغل عليها أي ماتور نصف ساعة ينشفها، ودي جاية من تحت، من تحت الكعبة مباشرة، عروقها تأتي من ايه؟ من تحت الكعبة، ومعقمة تعقيما ربانيا، يعني لا تقبل الجراثيم ولا تنمو فيها الميكروبات، يعني محفوظة، محفوظ. والجهل يقول لك ايه، لو طلعت من مكة تتغير، ايه هو تفتي من غير علم، غير ازاي يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقلها معه من مكة الى المدينة يستشفي بها المرضى، طبعا لا لا لا تتغير ولا تتبدل حتى لو لو مكثت اعواما، هي معقمة، وده سبب في العلم التجريبي أنها معقمة تعقيما ربانيا، يعني لا تقبل نمو الجراثيم ولا الميكروبات، ولذلك هم يعني يعملوها في الزجاجات ولكن من غير تعقيم، ما بيخش أي حاجة مواد حافظ عليها، لأن هي نفسها يعني تحفظ نفسها بنفسها. الشيخ ابن القيم كان مكث 16 عاما في مكة، كلما مرضت أخذت شربة من ماء زمزم وقرأت عليها الفاتحة 7 مرات فلم أحتج إلى طبيب طول إقامتي في مكة، يقين حسن توكل على الله سبحانه وتعالى. فزمزم دي نتيجة ايه؟ نتيجة حسن التوكل على الله مع الأخذ في الأسباب. السيدة هذه رضي الله عنها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل ما نأتي وما نذر، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.